انت بجد؟ طب ايه اللي يثبت لك ان انا بجد؟ حب. هي انا بحبك. بحبك من تالت اعدادي يا حمار. هو احنا ما تقابلناش قبل كده؟ ما اظنش. بنتقابل وتيجي عيوننا في عيون بعض ونتكلم نلاقي ان احنا نشبه بعض، نحس بحاجة مش فاهمين تفاصيلها، واجمل لحظة في الحدوتة اولها، وبعد شوية كلنا عاوزين نحب، كلنا نقدر نحب، بس لازم نبقى عارفين حاجة مهمة جدا، إن تمن الحب ده هيتقسط على كل دقيقة في عمرنا. عاوزة تعرفي أكتر من إن أنا مجنون بيكي. أنا بحبك على فكرة. إحنا ما تقابلناش صدفة. لا، مفيش حاجة اسمها صدفة، كل حاجة بتحصل بسبب. أنا مؤمنة بكده. حاسسنا بيتغير وفجأة السهل بيكون صعب. تحسستني فجأة ان انا قليلة قوي في عينيك. انا بس مش عايز حبك ليا يبقى عبء عليك. انت شايف ان ممكن استحمل لحد فين؟ هو ده الوجع اللي بيتقي الخوف. شايفة ان احنا بنحب بعض قوي، عشان كده لازم نطلع عين بعض شوية ونتخانق، وكل حقيقة بتبان ونتعتب عتاب ملوش لا لون ولا طعم، تاخدنا الدنيا من اشواقنا لجروحنا، ونبعد حبة تخرج روحنا من الحب الكامل ولو لمدة دقيقة واحدة، هو اللي بيحسسنا في لحظة النهاية إن قد إيه كانت الحياة حلوة، حلوة بجد.